وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما الذين أوتوا العلم وعلموا فقذفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. للذين لا يريدون علوا وَقَالَ مَنْ تَسَاءَلَ كَلَّا بَلْ تَمُوتُ بِقَوْمٍ على النبي. فكلموه فعقروها فتمتم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. منتديات ترفعك بالجنة درجات.